الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قال القاعدة 26: قال يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. وهذه القاعدة مر معناها في القاعدة 14 في قوله: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط. وتلك القاعدة مر الكلام عليها ووجه مناسبتها. وهنا لما ذكر رحمه الله تعالى مسائل السبق إلى المباح والتزاحم وكذلك قبل ذلك الصلح وما كان معه من أمر الأمانات والتصرفات، ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى تصرفات الأمناء. ومعنى تصرفات الأمناء أي من استؤمن أمانة أو وكل بعمل فتصرف تصرفا ليس فيه تعد ولا تفريط لا في الشرع ولا في العادة، فإنه لا ينكر عليه ولا يؤذى على ذلك. قال: هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف، هذه ثلاثة أشياء، إذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء. قال: لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله. فخلص بهذا أن تصرف الأمين أو تصرف الأمناء عموما تنقسم إلى قسمين: تصرفات ليس فيها تعد ولا تفريط لا شرعا ولا عادة، فهذا ينبغي أن يقروا عليها والقول قولهم. وتصرفات فيها معنى التعدي والتفريط شرعا وعادة، فإنه ينبغي أن يدفع ما فرط. ثم ذكر هنا ثلاثة تصرفات أو ثلاثة أحوال. قال: فإذا اختلفوا، أي المالك وهذا الرجل الذي استؤمن أمانة عنده من قبل المالك، قال: إذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف. مثال اختلاف التصرف: مثلا جاء رجل فأعطى آخر مالا أمانة، فتصرف هذا في هذا المال لأن وضعه في حرزه فسرق أو أخذ بعضه، فلا شيء عليه لما سبق من الأدلة في هذا الباب: ما على المحسنين من سبيل، هو حفظه في حرصه في حرزه مع حرصه على حفظه. أو كذلك لو أنه تصرف ليس بالحفظ بشيء آخر من الإعطاء، مثلا جرت العادة أن من وكل على عمل وعلى مال أنه له التصرف اليسير فيه، مثلا أنت عامل في بقالة جاء مسكين يريد صدقة، أعطيته 10 ريالات صدقت عليه من أصل المال، هذا لا يوجد دليل في الشرع ولا في العادة والعرف يقتضي أن هذا اعتداء على مال صاحب المال، هذا التصرف اليسير، بل دل دليل الشرع على جواز إخراج مثل هذا الشيء اليسير، ودليله ما جاء في البخاري في حديث أبي هريرة في قصة إبليس، الشيطان حين جاء إلى النبي إلى أبي هريرة في صورة فقير، جاء يسرق، فلما أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يقبضه ويأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ادعى أنه صاحب عيال ونحو ذلك، فعفى عنه، فدل أن مثل هذا مما يحصل فيه التسامح، مما يحصل فيه التسامح في الشرع وكذلك في العرف. كذلك قال أو صفة ذلك التصرف، صفة ذلك التصرف مثلا تصرف تصرف في الأصل لا يمنع، لكن على هذه الكيفية إذا اختلفوا في الكيفية فكذلك إذا لم يأتي دليل من الشرع يمنع، وكان العرف يقضي بجوازه فالأصل هو الجواز ما على المحسنين من سبيل، وكما قال المؤلف رحمه الله لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، نزلوهم منزلة أنفسهم حين وضعوا عندهم هذه الأموال ووكلوهم عليها. فمثاله مثلا قد يقول قائل أنا أذن لك بالتصرف بالصدقة اليسيرة، لكن ما أرضى أن تتصدق على مثل هذا الإنسان، فيقول هذا شيء خاص يحتاج منك إلى تنبيه، يحتاج منك إلى تنبيه، أنا عندي الأصل، الأصل أنني أتصدق، ولا أدري أنك لا تريد أن تتصدق على أمثال هؤلاء، وهذا شيء على خلاف الشرع والعرف، إذن يحتاج إلى تنبيه خاص. فمن بعد التنبيه يلام، وما قبل التنبيه لا يلام، وما قبل التنبيه لا يلام. كذلك إذا حصل التلف وهو بغير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه. وأما كما قال رحمه الله إذا ادعى الأمين دعوة تخالف الحس والعادة فيرد قوله، تخالف الحس والعادة يرد قوله، يأتي إنسان يضع عند آخر أمانة أو يرسل معه رسالة فيقول له أنا نمت البارحة والفار أكل المال، كيف الفار أكل المال؟ ها؟ هذا خلاف الحس والعادة، يقول إيش عمل؟ الفار أكل المال، صحت وإذا المال قد أكل، أكله الفار، وهذا وقع لبعض الإخوان، أرسلت مع أحد الإخوة أمانة مال ما أدري 50,000 أو 40,000 مسكيني منتظر للزواج، فأصبح ثاني يوم قال أكلها الفأر، خلاص أمر الله من هذا الفأر. فهذا إذا خرج عن الحس والعادة لا يقبل، لا تقبل مثل هذه الدعوة، ويطالب ببينة أن المال هذا قد ضاع أو شهود يشهدوا له على ذلك. فالحاصل هذه القاعدة في الحقيقة تدخل في القاعدة السابقة التي مرت معنا، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى ويفرق، والتلف في يد الظالم مضمون، والتلف في يد الظالم مضمون، لكن هذه فيها بيان ما يرجع إلى العادة والعرف والحس، وأن ذلك ينظر له باعتبار، فإنه قد يكون شيء ليس هناك ما يدل على بطلانه بالشرع لكن يدل على ذلك بالعرف فيرجع إلى العرف. والأدلة القاضية بهذه القاعدة قد مرت معنا وهي كثيرة، مثل كما مر معنا حديث أبي هريرة والمذكور، كذلك عموم الآية وحديث عروة البارقي في تصرفه بالشاة بالبيع والشراء وغيرها من الأحاديث التي بهذا المعنى. طيب في شيء في هذه القاعدة؟